صلوات كلها من الضر والسفر وما يشعر به وما يقال. يعني ان الامام البخاري رحمه الله يرى ان القراءه واجبه مطلقا على كل مخلد سواء كان اماما او ماموما ومثل كذلك المنفرد كان المنفرد مثل الامام انما لم ينص عليه بكونه في معنى الامام وما يجب على الإيمان يجب على المنفرد وما يجبر به وما يخافه يعني في الصلوات الجبرية وفي الصلوات السرية وأما قراءة واجبة لازمة فهو بفضل هذه الصلاة من ثلاثة أحاديث. الحديث الأول يجب أن يشكو الوقوف قال ابن الوقار رضي الله عنه وارضاه الى عمر انهم يذوبوا ويتكلموا في حقه في امور منها ما يتعلق بالصلاه. لهذا عمر رضي الله عنه وارضاه قال انهم قالوا عنه لا يؤمن بالغيب وبينها رضي الله عنه وارضاه لانه وقع كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه يقول كل ليلين ويقول كل ليلين ان انامه يطير وكنت في الوقتين في صلاه العشاء كان يطير الركعتين الاوليين منها ووقفت في الركعتين الاخيرتين فانه يصلي بهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هذا هو الظن بك يا ابا الحاق فعقله في الدنيا تعظيما له لأن المقابل للدنيا فيه توقيع للمخاطب وتعظيم له عندما يخاطب بدنيته. فسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لسعد هذا هو ذنبك يا أبا إسحاق كونك تصلي بهم صدقا لما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شاهد من هذا قوله أرقد أوليين إن إطالة القيام الركعتين أوليين وكونه يقرب في الأخريين بفيه صراخ فيه ثبوت في هذه الآية فيه إطالة القيام ترحيب للقيام في الركعتين الأخيرتين أي أن هناك ضرارة لأن القيام لا يكون مع السجود وإنما يكون مع القراءة. هذا هو الوقت الذي يمكن أن يعتبر قراءة هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب وجوب القراءة. ثم أورد بعده حديث لك المصطفى الذي هو نصر في القراءة وتحديد في القراءة لأنها الفاتحة قال لا صلاة للنبي قال لا تحديدها لا صلاة لمن لم يقرأ لا تحديدها هذا هو أكثر من هذا الباب وهو الذي يقابل القيامة وجوب القراءة على الإمام والمأموم الحضر والسفر والصلاة كلها من أي شعوب يجوم ما يخافت قوله عز وجل لا صلاة للمسلم ولا تحصيلا هذا هو الذي بعقوبه يبنى هذه الأمور ويدل على هذه الأمور لا صلاة للمسلم ولا تحصيلا. ثم بعد ذلك أورد حديث أبي هريرة النبي عليه السلام قال رجل فظننت رجلا ثم جاء سلم عليه الرجل فقال له ارجع فقال لي انه الرجل فكرر ذلك مرارا فقال ذلك الرجل ان يعرف الحقي فلا افهم غير هذا وما علمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مما علمه ثم قال وكنت الى صلاه وكبر ثم راى ان يكبر معه على ما يشهد من المضرة التي استرتب على هذه الوحشة أن يتوقع إلى أنه بينهم أن ذلك لا يفوق من شأنه. في هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما أوصى في مرض موجبه جعل الأمر شورى إلى هؤلاء الستة الذين توفي أصول الأسلام وأصغر من بين الستة قال عندما أوصى إن أصابت الإمارة سعدا إلا من يستحي به من أمه إني لم أعزله من حج ولا قيام إن هذا العزل الذي حضر معلمة الدوبة أو أعمر الله عنه وأرضاه أنه ما كان من حج من العزل ولا أحد على القدرة على قيام الإمارة فرؤتها وطالبها ولكنه انما عجله خشيه الفتن والغضب في ذلك فيما ركب على ذلك من الضره ولذلك عمر الله عنه وارضاه ولكنه لم ينسى ان يشير بذكره وان يذكر القول لاهله وان يبين قول اهل الفضل اوصى منه به لما أوصى لهؤلاء الأسرة وأن الأمر لا يعدوهم قال إن قال ابن عمر سعد بن إلا أن يستعن به من أمر فإني لم أعجله من عجز ولا قيام فإني لم أعجله من عجز ولا قيام ثم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يخاف أن يتعثر أن يظهر أن يظهر للناس سلامة التعليم أرسل إلى أهل الكوفة وأرسل رجالا من بيوت الفتاة وكان جوابهم جواب الفقهاء لنا أثنوا عليه خيرا ولكن حصل من بعض المدربين بعض الحافظين إليه رجل من الكوفة قالوا اسأل أحمد لك في دينه وأمانته وعدله قال إنه لا يسير بالبرية ولا يعجز بالبرية ولا يأكل بالبرية إلا لهذا كان مفتوع سلام قبيح جيد حق الرجل ان يمشي على الارض والناس يعرفون انه من اهل الجنه الذي فتح الله عليه بلا ذلك هو الذي تولى نمرة الجيش الذي غزا تلك البلاد ودخل الناس في دين الله عز وجل على يديك أيضا في هذا الكلام ولما قال خبره في المسلم في هذا الكلام دعا عليك دعوة وقوم ذرها منكم لأنه تكلم الناس الأشياء لأنه تكلم في ذرها منكم وخدع عليه بذرها في أشياء لأن يقول عمره ويقول عمره لا يعرف من الجنة وكان في معرض الزوال يبلغهن فتنه وبلاء حصل له لان ما عندك قدره ولا عندك حركه لان حاجبه قد انحك على عينيك من طول عمر وكبر جليل الذي حصل بلا فلك هذا الشأن. وكان إذا قيل له قال شيخ كبير أن أرد له لبعض أرد له لبعض فأنه بحق لنا أقول في نويه فلعل الله عز وجل يقبل عنه الهدف الذي حصل له. ولذلك لا يزكيه لان عذاب الدنيا هو من عذاب الاخره. وما يحصل من البلاء هو ان الانسان فيه ويعتنه في هذه الاخره اقوى من وجود ذلك له في العذاب. فخر في ذلك السلام بن سعد وكذلك عموما هذا الرجل الذي كان كذب على سعد فراغ الى سعد انه طريق منه ثم ارتعد عن سعد فراغ عن جنه الصحابه. وكذلك قال باب قراءه الظهر. وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال قال سعد ولا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين عشيه ولا نحن محنى كنت ارجو من دونيين وبصته من اخريين. وقال عمر رضي الله عنه ما تظن بلا. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان ان يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بما فيها في الكتاب وسورتين يطول بالأولى ويقصر بالثانية ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بما فيها في الكتاب وسورتين وكان يطول بالأولى وكان يطول بالركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر بالثانية. وقال حدثنا عمر بن نصر قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عماره عن ابي معمر ما سالنا خطابا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلنا باي شيء فيكم تعرفون قال بالصراط بحيته. حديث محمد بن عربي كذلك عثر ان سعد بن عمر يعني من صلاه سريه صلاه النهار محب بها لكنه يقرا شكل القران الفاتحه وبعدها صوت القران وقايات القران بعد القوه وعلي نجم انه كان يقرا الفاتحه وصوره بيته انه كان يسمعه من ذلك احيانا وهم يعرفون صوره بيته من قومه يسمعهم الايه احيانا لاجل ان يظهر وهو قوم مرتبط في شيء من الآية يعرف به السورة التي تقرأ يعرف به السورة التي يقرأها صلى الله عليه وسلم. فهل يدل على قراءة الفاتحة وقراءة شيء معها من القرآن سورة بين أو سورة طويلة أو لا سورة يعرفون أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصورة بيده. أنه كان يقرأ الباب أو الدور بيت، وأنهم يعرفون

قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابو محمد عن ابي هريره عن Oh, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.